بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول قدامة رحمه الله وإياه في لغة الاعتقاد: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. هذا من أصول أهل السنة والجماعة خلافا للبدع، لأهل البدع: السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين. الأئمة الإمام والإمام الأعظم، يكون هو الآمر الأول، الآمر الناهي الأول في الدولة، أحيانا يسمى الرئيس، أحيانا يسمى ملك، أحيانا يسمى أمير المؤمنين وما شابه ذلك. هذه هي اصطلاحات. المقصود بالأئمة الإمام هو ولي الأمر، الأمر والناهي الأول في الدولة، سواء سمي رئيسا أو غير ذلك. والأمراء هم من تحته، ممن يكونون أمراء على بعض البلدان ويرجعون إلى الإمام. يجب السمع والطاعة لهؤلاء لما فيه من المصلحة، لا لأشخاصهم ولكن لما فيه من المصلحة، لأن مصلحة المسلمين لا تقوم إلا بالسمع والطاعة للأئمة والأمراء. وقد أمر الله تعالى بذلك في كتابه، وأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر فسروا بتفسيرين، بأنهم الأمراء والعلماء، تجب طاعة الأمراء في غير معصية الله، والعلماء يطاعون فيما يبلغونه من دين الله تبارك وتعالى. فلا صلاح للعباد إلا بطاعة هذين الصنفين، لأنهم ينظمون حياة الناس، ولو لم يكن هناك أمراء أئمة وأمراء لصارت الحياة فوضى، لا يقوم دين ولا دنيا. والعلماء هم الذين يبلغون الناس دين الله، فهؤلاء اللي هم الأئمة والأمراء يقيمون الدنيا والعلماء يقيمون الدين. فإذا طاعهم العباد في طاعة الله صلح دينهم وصلحت دنياهم. هؤلاء يقيمون الدين وهم العلماء، وهؤلاء يقيمون الدنيا وهم الأمراء. ثم نقول الآية فيها، يعني من تأمل الآية وجد أن الأمر بطاعة العلماء، بطاعة أولي الأمر، يختلف عن طاعة الله ورسوله. يا أيها الذين أطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل، وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. ماذا يفهم من العطف هنا وعدم تكرار الفعل؟ نقول يفهم منه أن أولاة الأمر ليس لهم طاعة إيش مستقلة، إنما طاعتهم معطوفة، طاعتهم مندرجة تحت طاعة الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا انفردوا أو إذا خرجوا عن طاعة الله أو طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لم تكن لهم طاعة. واضح؟ الآية فيها تخصيص، والأحاديث واضحة صريحة، لكن الآية أيضا نقول يفهم منها أن طاعة ولاة الأمر من أو تحت طاعة الله، مندرجة بطاعة الله، مندرجة بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلو خرجوا عن الدين، خرجوا عن أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، لم تبق لهم طاعة، لأن طاعتهم ما داموا تحت مظلة الدين، ما داموا في دائرة الدين فإنهم يطاعون. إذا خرجوا لم تبق لهم طاعة، لأن الله تبارك وتعالى لم يفردهم بطاعة خاصة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله طاعة خاصة، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، ولا يخرج من فمه من لسان إلا حق عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولاحظ قوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى. فرق بين قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، وبين ما لو قال وما ينطق بالهوى. ما الفرق؟ ابن القيم رحمه الله ذكر الآية وذكر فرقا بين العبارتين، وأن قوله تعالى وما ينطق عن الهوى أبلغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيته مما لو قال وما ينطق بالهوى. فما الفرق بين العبارتين؟ تأملوها. وما ينطق عن الهوى وما ينطق بالهوى، أيهما أشد؟ الأشد وما ينطق بالهوى، هذه أشد. لكن قوله ما ينطق عن الهوى نفى الله سبحانه وتعالى أدنى ميل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما ينطق عن الهوى. فالذي ينطق عن الهوى ينطق بحق، لكنه يتكلم إذا كان الحق مناسبا له، إذا كان الحق مناسبا له تكلم به، هو نطق بحق لكنه لم ينطق به إلا حينما صار مناسبا له. مثل شخص يعني يريد أن يحكم بين قريب له أو صديق وبين آخر، والحق مع صديقه، الحق مع صديقه، فماذا يقول الآن؟ يقول بالحق. هذا نطق، مش نقول نطق بالهوى ولا عن الهوى؟ عن الهوى، لأنه نطق بحق لم ينطق بالهوى، الهوى الباطل، هذا لم ينطق بباطل، هو نطق بحق لكنه سبب النطق هو الهوى. لكن لو كان صديقه هو الظالم لسكت، ما نطق به. فالله سبحانه وتعالى زكى نبيه عليه الصلاة والسلام ووصف بهذا الوصف الدقيق، وأنه لا ينطق بالحق عن هوى، إنما ينطق بالحق على كل حال، سواء كان الحق مع قريب أو مع صديق أو مع عدو، فإنه لا ينطق إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآية فيها أمر واضح لطاعة ولاة الأمور، سواء كانوا من العلماء أو من الأئمة، ما لم يأمروا بمعصية الله. حتى العالم قد يزل، العالم ليس المعصوم، قد يفتي فتوى نعلم أنها مخالفة للدليل، فإنه لا يطاع لأنه خرج عن دائرة الشريعة، وإن كان مجتهدا معذورا، لكنه إذا تبين لنا خطأه فلا يجوز لنا متابعته على ذلك الخطأ. أما الأحاديث فهي كثيرة، الأمر بطاعة ولاة الأمور والنهي عن الخروج عليهم أحاديث كثيرة جدا لما يترتب على هذا الأمر من الفتن الكبار والشرور العظيمة. منها حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث فيه متفق على صحته، فيه إيضاح وتصريح بين، على الأمر المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، قد يؤمر فيما يحب فيطيع، قد يؤمر بما يكره أيضا يجب عليه أن يطيع، ما لم يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة أو ما صلوا، وإذا رأيتم من أئمتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا فعله ولا تنزعوا يدا من طاعة. لأن هذا فيه تفصيل، وأن انحراف الإمام ومعصيته لا تبيح ولا تجيز الخروج ونزع اليد من الطاعة. ومنها وهو أبلغ حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه رواه مسلم قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فسكت عنه فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد سؤال ثانية ثم أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، يعني كأنه فهم أنه شق على النبي عليه الصلاة والسلام بالتكرار، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه، فجذبه الأشعث بن قيس ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، أو قال فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذه حجة كثير من الناس اليوم في المخالفة وترك الطاعة في غير معصوم. إذا قلت له: لماذا تخالف النظام؟ لماذا تعصي في كذا وكذا؟ قال: هم يخالفون. الأمراء هم أول من يخالف، المسؤولون هم أول من يخالف. طب إذا خالف الرئيس أو الأمير أو مدير الدائرة، هل يبيح لك أن تخالف أنت؟ الجواب لا. نص حديثنا قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، الله تعالى سيحاسبهم على مخالفتهم، وعليكم ما حملتم. إذا عصى الأمير فليس هذا مبرر لك في المعصية، ما دام أنه يأمرك بغير معصية الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الأوامر لا بد أن تكون فيها مصلحة، لأنه لو قلنا أنه يجب طاعتهم في غير معصية الله، هذا باب واسع. قد يأمرون بأشياء ليس فيها معصية لكن ليس فيها مصلحة أيضا، ولا لا، الأمر إما معصية أو طاعة، شيء فيه مصلحة، أو أمر لا معصية ولا طاعة. يعني يقول التحكم مثلا، سيأمر بأشياء من يعني يتحكم، ليس فيها مصلحة عامة للمسلمين. أقول لا، ليس هذا المراد. المراد الأمر الذي فيه مصلحة عامة للمسلمين، هذا هو الذي تجد في سبع الطاعة. ولا شك أنه ليس هو الأمر الذي أمر الله به، إن بعض العلماء قال يجب طاعة ولاة الأمور إذا أمروا بما جاءت به الشريعة، وهذا غير صحيح. ولا لا، أنه لو قلنا بهذا معناه ما لهم طاعة، لأن هذا الأمر الذي سنطيعهم فيه أمر به الله سبحانه وتعالى أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما أطعت ولاة الأمور، أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قطعا ليس هو المراد. إذن عندنا الأوامر التي يأمر بها ولاة الأمور ما جاء به القرآن والسنة، فهذا لا شك أنه تجب طاعتهم فيه، لكن في الواقع أنك أطعت الله وأطعت رسوله. لو أمر ولي الأمر النساء بالحجاب وشدد عليهن في التزام الحجاب ويعاقب من تبرجت، يجب على المرأة أن تسمع وتطيع، لكن ليس هذا الأمر المقصود، لأن هذا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أمر واضح. وفيه الأمر الثاني مقابل الأمر بالمعصية، هذا أيضا أمره ظاهر، لكن يبقى عندنا في الوسط، يبقى عندنا ما لم يأتي به أمر من الشرع ولا نهي مسكوت عنه من باب المباحات. هل يجب علينا الطاعة في كل أمر يأمرون به من المباحات؟ أقول هذا فيه تفصيل. إذا أمروا بأمر فيه مصلحة عامة للمسلمين فإنه يجب السمع والطاعة، يجب السمع والطاعة، لأن هذا فيه مصلحة ومخالفته فيه مفسدة. مثل أنظمة المرور بالجملة، أنظمة المرور بالجملة، الإشارات وما شابه ذلك، فيها مصلحة عامة ولا لا؟ ولا مجرد تحكم؟ في مصلحة عامة، ضبط السير وتقليل الحوادث، هذه ما فيها أمر ولا نهي من الشر. هل في القرآن أو في السنة الوجوب مثلا الوقوف عند الإشارة الحمراء أو الخضراء أو كذا وكذا؟ لا، هذه أمور ليس لم يأتي تأتي الشريعة بأمر ولا نهي، هذه من الأمور مسكوت عنها، من الأمور التي لم يرد فيها نص. فهل نسمع ونطيع مطلقا؟ نقول لا، هذا فيه تفصيل. ما كان في مصلحة عامة وجب السمع والطاعة، وما كان مجرد تحكما، ما كان مجرد تحكم من الأمير فإنه لا تجب الطاعة، لأن الناس ليسوا عبيدا له. الذي تجب طاعته على كل حال هو السيد مع عبده، الرقيق يجب طاعة السيد حتى لو كان يتحكم، يقول اشتغل في وقت فلاني واجلس وقت فلاني وافعل كذا وافعل كذا، اخدمني في أموري الخاصة، هذا يجب طاعته. لكن ولاة الأمر لو كلفك بأمر فيه خدمة له مصلحة خاصة مثلا، هل تجب عليك طاعته؟ الجواب لا. مثلا مدير مدرسة أو رئيس قسم يأمر مدرسين أو الموظفين في أمور تخدمه شخصيا ويقول: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول ليس هذا هو المقصود، مقصود يعني فيه مصلحة عامة للمسلمين، وهذا أمر واضح، لأن الطاعة هذه ليست لشخص الأمير، والناس ليسوا عبيدا له، وإنما وجبت طاعته لأنه يصلح حال الناس، لأن الناس لا يمكن أن تقوم حياتهم إلا بهذه الأنظمة التي تحجز الناس بعضهم عن بعض، ولو ترك الناس لأهلك بعضهم بعضا، هذا هو الذي تجب فيه الطاعة. ولذلك بعض العلماء يفصل، إذا قيل له النظام ينص على كذا، هل تجب علينا الطاعة؟ هل يحرم المخالفة؟ يقول إن كان في ضرر في المخالفة فإنه يحرم، وإن لم يكن هناك ضرر فلا بأس، لكن من يقدر الضرر والنفع؟ لا شك أنه ليس كل شخص له حق التقدير، وإلا لضاعت الأمور، كل يجتهد ويقول لا هذا النظام فيه مبالغة ومخالفته ليس فيها ضرر، وهو شخص عادي لا ليس عنده تصور كامل لما يحصل من المخالفات وما يحصل من الأضرار، هذه يقدرها ولاة الأمور لأنهم أعلموا بحال الناس، مرت عليهم أخطاء، مرت عليهم أشياء، وتبين لهم أنه لابد من وضع هذا النظام لأنه حصلت مخالفات ضرت بالناس، فاحتاج إلى وضع هذا النظام وهذا النظام، لكن قد يكون في النظام مبالغة، قد يكون في النظام مبالغة، وهذا معروف. إذا أراد مثلا ولي الأمر أن يضبط الناس، يريد مثلا أن يصل إلى 60% من الانضباط، يأمر بكم؟ 60 ولا بأكثر؟ بأكثر بلا شك، يأمر ب80 مثلا، يعني يعرف الناس يتفلتون، مثل النظام الآن التوقيع الدوام في الدوائر الحكومية الساعة كم؟ 7:30، لكن يتساهلون إلى 8:00، لأنهم يريدون أن ينضبط الموظفون الساعة 8:00، إذا جاء الساعة 8:00 كل على مكتبي والعمل بدأ، لا فلذلك يضعون الدوام الساعة 7:30. إذا عرف الإنسان من هذه القرائن أنه فيه مرونة في النظام وليس فيه مخالفة يعني فيها ضرر، وجاء بعد 7:30 10 دقائق أو بربع ساعة، الأمر قريب فيه ساعة. إذن هذا هو خلاصة ما يتعلق بطاعة ولاة الأمور فيما أمر به الشرع، يقابل ما نهى عنه الشرع، في الوسط أمور مسكوت عنها، تجب الطاعة فيما فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة عامة وجبت الطاعة، وإذا كان لا مصلحة فيه وخالف المخالف فإن شاء الله أنه لا يتم بذلك، ولا سيما إذا كان عنده علم بأن هذا لا ضرر في مخالفته، يعني هذه ليست أوامر الله، ليس لها من القدسية ما لأوامر الله، إذا جاءنا الأمر عن رسوله عليه الصلاة والسلام وجب علينا السمع والطاعة مطلقا، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف، ليس لنا أن نفصل أو يعني نستفصل ونقول ما هي الحكمة ولماذا وكذا، لا، إذا جاءك أمر نص وجب عليك السمع والطاعة، لأن يعني عقلك لا يصل إلى ما يريده الله تبارك وتعالى من الحكم. أما بالنسبة لولاة الأمور فهم بشر قد يجتهدون ولا يصيبون الواقع، كل اجتهادهم فيه خطأ، شخص يعرف أن هذا اجتهاد خاطئ وهو من أهل المعرفة ومن أهل الاجتهاد في هذه الأمور فخالف، فأظن أنه إن شاء الله لا يكون آثما بها. إذا إنسان جاء وجد إشارة حمراء في مكان قرية نائية وليس فيه يعني في ساعة متأخرة من الليل، ونظر يمين ويسار ومامخا لم يجد أي أحد في الطريق، وعلم يقينا أو شبه يقينا أنه لو مشى لم يحصل ضرر، فمشى والإشارة حمراء، وش نقول؟ يأثم؟ إن شاء الله ما يأثم، أن هذه اجتهادات بشرية، لكن بالجملة نقول يجب الوقوف عند الإشارة الحمراء ويأثم من تجاوزها، هذا بالجملة، لكن عند التفصيل يكون هناك محل للنظر والاجتهاد، لأن هذه أنظمة بشرية، ما لم يحصل فيه يعني ضرر على العامة فالأمر فيه سعة، لكن يجب على المؤمن أن يحتار وأن يبتعد عن المضايق حتى يسلم له دينه. إذا نقول الأدلة في هذا كثيرة، منها أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون عليكم أمرا تعرفون منهم وتنكرون. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. أيهم أعلى، البراءة ولا السلامة؟ السلامة أعلى، بس قد يبرع من الإثم لكن لا يسلم من العقاب العام. من كره فقد برئ، يعني لا يكون معهم في الإثم، لكن السلامة قد يسلم وقد لا يسلم. من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، لو جاء عذاب عام يسلم بإذن الله، ولكن من رضي وتابع. قال يا صلى الله ننادي بالسيوف، قال لا ما صلوا. وهذا من الأدلة القوية على أن ترك الصلاة إيش؟ كفر. إذا جمعنا بين هذا الحديث وبين القول صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، أمرنا رسول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه براءة. مثال على الكفر البواح ترك الصلاة، نص الحديث لا ما قاموا فيكم الصلاة، هذا لفظ حديث. اللفظ الثاني لا ما صلوا، ما قاموا فيكم الصلاة لا ما صلوا، يعني مفهوم أنه إذا لم يصلوا فإنهم قد كفروا كفرا بواحا، يعني كفرا ظاهرا. فهذا من أقوى الأدلة على كفر تارك الصلاة كما ذكره كثير من العلم. لقد تبين لنا من هذا أنه لابد من طاعة ولاة الأمور، وهذه الطاعة لو لم تأتي بها الشريعة فإنها تقتضيها إيش؟ الضرورة، ضرورة الواقع. لأنه يعني لو خالف الناس ماذا يصير؟ تصير الحياة فوضى، وأول من يتضرر بهذه الفوضى من؟ ذلك المخالف نفسه، ويتمنى أنه لم يخالف، لأنه خالف من أجل أن يتفلت من بعض الواجبات، لكنه أول من ينكوي بها بضرر هذه المخالفة، فيتمنى أنه لم يخالف. إذا نقول الشريعة لا تأتي إلا بكل خير ولا تنهى إلا عن كل شر، ولكن كثير من الناس يكون في قلبه بغض لبعض أولياء الأمور بسبب الذنوب والمعاصي والظلم، ولا سيما الظلم، لأن الظلم مر وقع مرير على النفوس. فإذا رأى ظلم كبير ولاة الأمور حقد عليهم وامتلأ قلبه غيظا وحنقا فيتفلت على أوامره. لا نقول هذا أمر يعني كونهم ظلموا كونهم فسقوا، هذا لا يضر الخروج، لأنك تعالج الشر بالشر وتعالج الضرر بالضرر، كالذي يعصي النجاسة بالبول. اصبر على ظلمهم على جورهم على حيفهم وتلقى الله سبحانه وتعالى ويثيبك على صبرك. اعتبر ضرر ولاة الأمور أو ظلم ولاة الأمور اعتبره كالمرض الذي يصيبك من الله. إذا صابه مرض ما لا يصنع؟ يصبر احتسب وسيؤجر يثاب على صبره. وكذلك إذا صابه فقر ماذا يصنع؟ يصبر. إذا نقول اصبر على هذا الظلم وهذا الضيم، وأجرك على الله سبحانه وتعالى، واعتبر هذا الظلم والأذى الذي يأتيكم من الأمور اعتبره أقدار مؤلمة كمرض وفقر ونحوه، حتى يكون عونا لك على الصبر. أما أن تعالج الخطأ بالخطأ وتغسل الشر بالشر، هذا لا يقره لا شرع ولا عقل، يحصل منه إلا زيادة الشر. ومعلوم أن المنكر لا يزال بمنكر أكبر. الإنسان يريد أن يعالج ضررا معينا فيعالجه بضرر أعظم، مثل الإنسان يعالج مريض فيه مرض في يده وعالجه وقتله، تركه مشلولا مثلا خير من نعم سهل. نعم لو تعلق شرعي كيف يعني اختلفوا في مسألة فقهية مثلا، ولاة الأمور ما لهم علاقة بالأحكام الشرعية، ولاة الأمور الأمراء والرؤساء لا علاقة لهم بالأحكام الشرعية، لأنهم ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الاجتهاد حتى يقول الناس هذا حلال هذا حرام، إلا إذا كان ولي الأمر عالما كالخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز أمثال هؤلاء، عالم شرعي وهو حاكم أيضا، هذا يكون آمرا ومفتيا، لكن ليس له أن يلزم الناس برأيه إذا كان في المسألة خلاف ساعه. يعني حتى لو كان الأمير يرى مثلا في مسألة فيها قولان يرى يرجح أحد القولين، هل يلزم به العامة عامة الرعية؟ لا، يترك كل إنسان واجتهاده، إلا القاضي في المحكمة إذا قضى بأحد القولين ألزم الخصوم ما قضى به من أجل أن تنتهي المسألة ويحسم النزاع، أنه لو لم يلزم بفتوى لاستمر النزاع، نزاع بين زوجين في أمر مسألة فيها خلاف فيها قولان وهو يرى أحد القولين لابد أن يلزم. مسائل في الطلاق مثلا، طلاق الثلاث هل يقع ثلاث أو واحدة، طلاق في الحيض هل يقع أم لا، وجاء الزوجان يختلفان، الزوج يقول أنا طلق في الحيض ولا يقع لأنه يحب المرأة ويريدها، والزوجة تقول لا أنا أرى أنه يقع وأنا الآن بائن من هذا الزوج أريد فراقه، هذه مسألة خلافية. الآن القاضي لابد أن يحكم بأحد القولين ويلزم الزوجين بما حكم به، وإلا ما تنحسم هذه المسألة ويبقى الخلاف، لكن يلزم الخصمين فقط، لكنه لا يقطع الخلاف على سبيل العموم، لا هذا الزام للخصمين لقطع النزاع، لأن هذه ضرورة لابد من قطع النزاع بين المتخاصمين. لا لا هذا ما يجب الطاعة فيه، يعني يمنع يقول لا تحتسبوا على مثلا المكان الفلاني، لا تنكروا على الدائرة الفلانية وكذا، لا لا يجب السمع والطاعة، هذا فيه معصية الله، هذا أمر بمعصية الله، لأن الله تعالى أمر بالإنكار على جميع الناس، كل من خالف ينكر عليه مهما كان، حتى لو كان هو الرئيس أو الملك، كل من خالف شرع الله فإنه فالإنكار عليه فرض وكفاية، يجب على كل قادر أن ينكر، وإذا قام بمن يكفي سقط الإثم على الباقين. لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال لا تنكروا على المكان الفلاني أو الشخص الفلاني أو الدائرة الفلانية، هذا أمر معصية الله. لا، منع دروس العلم من المساجد والمحاضرات وما شابه ذلك هذا منع للدعوة، هذا مخالف لأمر الله تبارك، منع العام، لكن قد يرى مثلا ولي الأمر يمنع شخصا معينا لأسباب معينة أنه يثير الفتنة ويحرض ويذكر مثالب الحكام وأخطاءهم من أجل التحريم، هذا له وجه يمكن أن يمنع، لكن المنع على سبيل العموم منع جميع الحضرات جميع الدروس هذا صد عن سبيل الله وهذا معصي، وتعالى يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة، وهذا يقول لا تدعو على سبيل العموم، هذا ما يجب طاعته لأنه يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. السمع والطاعة عرفنا، لكن لو قال قائل لا نسمع ولا نطيع هذا أمر معلوم، لكن هل ننكر على ولاة الأمور؟ يعني هل نكتفي بعدم السمع والطاعة إذا أمرونا بمعصية فقط، أم يجب الإنكار على ولاة الأمور؟ لا شك أنه يجب الإنكار على سبيل العموم وهو فرض كفاية، لكن كيف السبيل أو ما هي كيفية الإنكار المشروع على ولاة الأمور؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلم وأقوال، كيف يتم أو كيف يكون الإنكار على ولاة الأمور؟ هل يشرع لكل شخص أن ينكر، أم أن الإنكار لمن له كلمة مسموعة من العلماء ومن ولاة الأمور، يعني من المسؤولين الكبار الذين لهم كلمة مسموعة عند من فوقهم من أهل من ولاة الأمور؟ نقول الإنكار مشروع للجميع، لكن لا بد أن يكون بأسلوب مناسب، لأن الحاكم كالرئيس أو الأمير عنده من الكبر عنده من القوة، عنده من حب السلطة والشهرة والتقدير والتبجيل ما هو معلوم، فيصعب أن يتحمل من عامة الناس أو بأسلوب غليظ. فيجب على الآمر والناهي أن يكون رفيقا في أمره ونهيه، كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك موسى وهارون عليهم السلام، فقولا له إيش؟ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك لما دخل بعض العلماء على بعض الخلفاء وعنفه أمره أمرا غليظا قال يا هذا لست بأفضل من موسى عليه السلام وأنا لست شرا من فرعون، والله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يقول لفرعون قولا لينا، فحجه بهذه الحجة. فنقول يجب على الآمر والناهي لولاة الأمور أن يكون رفيقا وأن يكون ذا حنكة وحسن تعامل، ولا بأس أن يمدحه بما عنده من الخير ويثني عليه حتى يكون سببا في قبول ما يريد أن يوصل إليه من الحق، لأن الحق مر على عامة الناس. كم الإنسان يعنف ويغضب إذا نهي عن شهوة شيء يشتهيه وهو من عامة الناس، فكيف بالحكام والأمراء المتسلطين؟ فإنه من الحكمة أن يلين وأن يتلطف وأن يتحقق من المنكر أيضا، لا بد من التحقق، لأن بعض المتحمسين يعجل يذهب إلى الحاكم أو الأمير ويقول فيه كذا وكذا وكذا، ثم يقول له هذا غير صحيح، أثبت أنه فيه كذا وكذا، فيكون الشخص الذي نقله الخبر إما أنه لم ينقله نقلا صحيحا أو أنه زاد فيه ونقص، فيكون موقفه ضعيفا عند ولاة الأمر. فينبغي أن يثبت ما أمكن، والأفضل أيضا يكون معه أشياء من إثباتات مثل الجرائد أو أشياء أو تسجيل أو ما شابه ذلك ما يثبت هذا المنكر إثباتا دقيقا لا يستطيع المسؤول أن ينكره، ثم ينكره بالتي أحسن ويتلطف معه، وهذا فرض كفاية إذا قام بمن يكفي سقط الإثم عن البقية. لكن في مسألة اختلف العلماء، هل يكفي الإنكار بين المنكر وبين الأمير أو المسؤول أو لا بد أن يشاع بين عامة الناس؟ فنقول هذا فيه تفصيل، إذا كان المنكر خاصا بهذا الشخص من ولاة الأمور ولم يعلنه فيكتفى بالإنكار الخاص، وأما إذا أعلن هذا المنكر وأشاعه بين الناس والغالب على الناس أنهم يجهلون أنه حرام، فإنه يجب على من يستطيع أن ينكره علنا، لأنه لو سكت الجميع لاغتر الناس بهذا وظنوا أنه لا بأس به، لأن الأمير هذا أظهره ولم يكن أحد من العلماء ولا من الدعاة ولا من أهل الخير، فالعامة يرون أنه جائز، وهذا أعلن ولم ينكر أحد، فيتصورون ويعتقدون أنه حلال، فلا بد من إنكاره علنا. إذا نقول ما أعلن من المنكرات التي يغتر بها العامة لا بد أن ينبري من أهل العلم من ينكرها عامة لئلا يضل الناس، وما كان خاصا من المنكرات شيء شخصية تعلق بالشخص مثل عرف أن فلان يسكر أو أنه يطالع في الزنا أو أنه كذا، أمور خاصة في بيته وحاشيته، فإن هذا ينكر على سبيل الخصوص بما بينه وبينه، لأن إنكاره على سبيل العلن فيه تشهير ولا مصلحة فيه، والناس لن يتضرروا بهذا المنكر ما دام خفيا. أما المنكر المعلن هذا يعم الناس جميعا، شر يعم الناس من جهة اعتقاد العامة جوازه، ومن جهة أيضا أن المنكر قد أعلن ولم يتصدى أحد لإنكاره، فيكون الإثم على كل قادر، أما العاجز فإن معذور يكتفي الإنكار بقلبه. طيب لو قال قائل إذا علم الإنسان أنه لو دخل على هذا الحاكم وأنكر عليه لقتله، أو يعني سجن سجنا طويلا أو ضرب ضربا شديدا، فهل يجب عليه الإنكار في هذه الحالة أو لا يجب، أو يشرع أو لا يشرع؟ نقول في هذه الحالة لا يجب وجوبا ولكن يكون على سبيل الاستحلال، فإن فعل فهو شهيد إذا قتل ومأجور، وإن لم يفعل فهو معذور، لأن هذا يعني الإنكار في مثل هذه الحالة فيه ضرر فيكون من باب يتحول إلى إنكاره بالقلب. ودليل الجواز حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. هذا ما قال أنه أهلك نفسه أو ليس له أن ينكر عليه أنه يعرض نفسه للقتل، لا، هذا احتسب نفسه عند الله وأنكر هذا المنكر، ليس إذا كان منكرا عاما. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا بعد حمزة في درجة الشهادة. لكن هل يجب؟ لا يجب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع أي خاف القتل أو الضرب الشديد أو السجن الطويل وما شابه ذلك فليغيره بلسانه. إذا كان حتى اللسان يحصل به هذا الضرر ينتقل إلى الدرجة الثالثة وهي التغيير بالقلب، يكره المنكر ويعتزل فاعله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقف على قوله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس فرضوا به.